القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير، صباح الأمل والشعور بالأمان والاستقرار. هذا الشعور يأتي دائما وسط تجمع العيلة والأسرة الدافئة التي تتواصل مع بعضها البعض. هيا نجتمع اليوم في يوم الجمعة وفي بيت العيلة في البيت الكبير. معكم اليوم عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، وكما تعودنا ودائما في البداية وفي يوم الجمعة نستمع إلى هذه الكلمات من الأستاذة والإذاعية القديرة صفية المهندس. نعود إلى الزمن الجميل. المستمعات، صباح الخير. سألتني زوجة شابة في الشهر الخامس من أول حمل لها، هل يتأثر الجنين بانفعالات الأم؟ ولماذا يكثر بعض الأجنة من الحركة والرفس في بطن الأم في حين يلزم البعض الآخر الهدوء والسكون حتى الخروج إلى الدنيا؟ وهل حكاية الوحم التي تصيب الحوامل صحيحة علميا؟ واتجهت بسؤالي وسؤال الزوجة الحامل إلى صديق من الأطباء، فأجاب بأنه ثبت أن الاضطرابات العاطفية عند الأم تنتقل إلى الجنين أكثر من الحركة والتلوي والرفس، وأن اضطراب عواطف الأم أثناء الحمل يؤثر على وزن المولود عند الولادة فيقل نحو نصف كيلو أو أكثر عما يجب أن يكون عليه نتيجة كثرة حركته في بطن أمه تأثراً باضطرابها العاطفي، بل قد يعيش طول حياته شديد الحساسية مرهف الأعصاب. وروى الطبيب قصة سيدة حامل اختلفت هي وزوجها، واستمر الخلاف بضعة أسابيع، لوحظ خلالها أن حركة الجنين تضاعفت عما كانت عليه من قبل، كما لوحظ بعد مولده أن معدته ضعيفة لا تقوى على هضم الطعام بسهولة، وأن نموه لم يكن طبيعيا، وهذا يرجع إلى اضطراب أعصاب الأم أثناء الحمل. وينصح الطبيب الزوجة الحامل بأن تحافظ على هدوئها وأن تلقي المشاكل اليومية التي تصادفها بهدوء واتزان ودون قلق أو خوف، حتى لا يتأثر الجنين بانفعالتها فيثور جهازه العصبي. وسألت الطبيب هل نفهم من هذا أن كثرة حركة الجنين تصيبه بالضرر؟ فأجاب لا، لأن بعض الأجنة يكثرون من الحركة لأنهم أكثر حيوية ونشاطا من الآخرين، كما أن كل اضطراب عصبي تتعرض له الأم ليس شرطا أن يؤثر في الجنين، لأن التأثير هنا لا يكون إلا في حالات الاضطرابات التي تستمر وقتا طويلا. ومع هذا فمن الخير أن تحافظ الحامل على هدوئها. وأضاف الطبيب إن بعض الأجنة يؤثرون نوعا خاصا من الحركات كالرفس السريع أو التلوي أو تغيير الموضع مرة كل يوم، في حين يؤثر البعض التزام السكون والهدوء وعدم القيام بشيء من هذه الحركات. ويعنى العلماء الآن بدراسة العلاقة بين حركات الجنين وسكونه في بطن الأم والأخلاق التي سينشأ عليها وطباعه عندما يخرج للدنيا ويتعامل مع الحياة والأحياء. أخواتي المستمعات، لقد تلقيت عديدا من أسئلة الزوجات الحوامل حول الوهم، وهل إذا لم تجد الحامل الشيء الذي تاقت إليه نفسها أثناء الحمل يخرج الجنين مشوها؟ وقد أجاب الطبيب على هذه الأسئلة بأن نظرية الوهم التي طالما اعتقد القدماء على أساسها أن الحامل التي لا تصفر بما تشتهيه من طعام فإنها تضع طفلا مشوها، ثبت علميا أنها نظرية خاطئة، وأن بعض الحوامل ينتهزن الفرصة للحصول على ما يشتهين متذرعات بالوهم. على أي حال، أرجو ألا تغالي الأمهات الحوامل في طلباتهن رحمة بالأزواج. عزيزتي المستمعة، وتتوالى أحداث عيلة مرزوق، يكتبها لنا أحمد الأصبي ويخرجها هاني الهواري. حاضر يا اللي بتخبط. ايه يا الدنيا طارت؟ مين؟ عمتي مسرات؟ الحقيني يا دنيا، الحقيني. ايه في ايه؟ خير يا عمتي، مالك؟ حد مات في البلد؟ لا مفيش، دي مصيبة اكبر من كده. طب بس قوليلي، طمنيني. طلعت ايجابية يا دنيا، طلعت ايجابية. ايه يا مدي بس اللي طلعت ايجابية؟ هتقول اخويا، عاوز اخويا ابو دنيا، هتقول اخويا. أنا بعترف إن أنا كنت متسرعة مع المحاسب، أو بمعنى أصح كنت في منتهى القسوة معاه، وكان رد فعلي مبالغ فيه. ده صحيح يا وفاء، ورد فعلك ده أنا استغربته جدا. كنت حاسس إني مش واقف قدام وفاء، واقف قدام واحدة تانية أول مرة أشوفها في حياتي. عاوزك تفهمني يا أبو دنيا، وأنا منتظرك تتكلمي وتفهميني يا وفاء. كل لحظة بشوف قدامي كابوس، السنين اللي فضل فيها المصنع مقفول والشغل واقف، بشوف قدامي مارد غول ضوافره طويلة وسنانه كبيرة، غول ماسك كرباج طويل وطاير في الهواء. الغول ده هو الفشل، الفشل اللي أنا خايفة منه. ياه، كل ده شايلاه في قلبك يا وفاء؟ خايفة أرجع تاني لقعدة البيت، خايفة الحلم الجميل اللي أنا فيه ده يتهدي يا أبو دنيا. لحظة يا وفاء، دي دنيا. ايوه يا دنيا. ايوه يا بابا، الحقني يا بابا، طلعت ايجابية. هي ايه دي يا بنت اللي طلعت ايجابية؟ والمين؟ طلعت ايجابية يا ناس، طلعت ايجابية يا عالم. لا حول ولا قوة الا بالله، انت بس لو تفهميني يا مسرات. كنت انا بس يا بابا فهمت، ده انا قاعدة جنبها بقالي ساعتين وهي ما فيش على لسانها غير حاجة واحدة بس، طلعت ايجابية. اسمعي يا مسرات، ان ما كنتش تتكلمي حالا وتقولي لنا فيه ايه، تتفضلي بقى من غير مطرود وعلى البلد مطرح ما جيتي. ماشي يا اخوي. امبارح عدت علينا في البلد مبادرة الرئيس بتاعت فيروس سي، قلت اروح احلل واطمن، خدوا من العينة وطلعت ايجابية. يا خبر، الف سلام عليك يا عمتي، ان شاء الله بسيطة. الله يسلمك يا بنت اخويا. شفت ابوكي عاوز يطردني وانا العيانة الغلبانة. اسمعي يا دنيا، احجزي لعمتك عند الدكتور هشام ابو العز، لازم الأسبوع ده عمتي تكشف عنده ونطمن عليها. ما قلت ليش ليه يا أبو دنيا؟ كنت أرجع معاك أطمن على أختك مسرات. وهو أنا كنت فاهم حاجة يا وفاء؟ تليفون من دنيا بتقولي فيه طلعت إيجابية، أروح البيت ألاقي مسرات بتعيط وبتقول طلعت إيجابية، فين وفين لغاية ما فهمت وعرفت؟ ما تقلقش، ربنا يطمنك عليها. ربنا يطمني عليها وعليك انت كمان يا وفاء. علي انا؟ مش فاهمة كلامنا اول النهار. مخاوفك وهواجسك وكوابيسك اللي بتجري وراكي فين ما تروحي؟ طب قولي يا ابو دنيا، اخلص من الكوابيس دي ازاي؟ اعمل ايه؟ انت بتعملي فعلا يا وفاء، شغلك وتعبك واجتهادك، والدليل اهو انك في مصنعك والشغل ماشي في يوم جمعة، كل ده واقع جميل بيقتل كابوس مخيف، ومش عيب ان احنا نخاف من الفشل، بالعكس ده دافع كويس لينا. لكن المهم ما نزعلش اللي حوالينا مننا. عندك حق، انا هروح للمحاسب مكتبه ورديه قدام كل الموظفين بتوع المصنع. يا سلام، هي دي وفاء، وفاء اللي انا عرفها كويس. عزيزتي المستمعة، ونحتفل اليوم باليوم العالمي للتسامح. ما أجمل الشعور بالتسامح عندما لا نحمل أي ضغينة تجاه الآخر، عندما يبدأ كل إنسان بنفسه في تقديم العون للآخر. طاقة التسامح دائما تنير الطريق، الطريق المغلق، فلنتسامح ونشعر جميعا بالحب. وهذه ليست كلمات، ولكن يجب أن تفعل على أرض الواقع. عزيزتي المستمعة، فلنتسامح جميعا ونحن نحتفل باليوم العالمي للتسامح. وإليكم هذا اللقاء مع النائبة نشوى الديب، النائبة بمجلس النواب عن حي إمبابة، فلنستمع. أنا برحب بيكي جدا وصباح الخير. صباح التسامح والمحبة. الله، أهلا وسهلا. مفيش أجمل من إحنا نتكلم مع حضرتك عن التسامح. في الحقيقة إحنا صفة التسامح هي صفة في كل الأديان، بيحس عليها جميع الأديان السماوية، حتى الأديان الوضعية، لأن مفيش دين لا يدعو إلى مكارم الأخلاق. وكان استكمال هذه المكارم الأخلاق في الدين الإسلامي، كل الأديان السابقة دعت إلى التسامح والمحبة والتعاون والشراكة والتعارف على الناس ومد الخير وزرع الخير وغيره. كل القيم الإيجابية هي جزء لا يتجزأ من الدين، من العبادة نفسها. بالضبط. والدين المعاملة. فالتسامح من الصفات التي يجب زرعها عند أطفالنا. أيوة. بين شبابنا، بين الناس في الشارع، تبقى عنصر أساسي في قيمنا، في حزمة القيم الأخلاقية بتاعة الإنسان. وبالتالي هذه القيم حينما تكون عند الإنسان تطلع في سلوكه. جميل. انا لو مثلا ماشيه وما خدتش بالي من حد جنبي فعملت شيء، فانا اسفه جدا. أوه. فالاخر الالفاظ يعني الجميله يشعر اللي بتعبر عن يعني عن الاسف، عن الامتنان، عن السعاده. للاسف احنا عندنا تراجع شديد في الكلمه دي. لما بنلاقي حد بيتاسف او بيشكر بنستغرب. ايه ده، في حد دلوقتي بيعمل كده؟ ليه بعدنا عن قيمنا الجميلة؟ مع اننا مصر، يعني مصر الادب كله والكرم والحب والود بين افراد اسرتها. صحيح، بس احنا بعدنا شوية عن بلدنا. منظومة القيم تبتدي انه يحس الناس عليها، وهذا يأتي دور الاعلام. زي عند حضرتك، اعلام مرئي واعلام مسموع، اعلام مكتوب، كل وسائل الاعلام، الدراما يا فندم، المؤسسات والمجتمع المدني بشكل عام يشتغل في هذا الأمر. وقيمة التسامح هي اللي بتجمع الناس. أكيد. أنا بقول كلهم في موقعه، يعني حضرتك كبرلمانية، ويمكن ده عمل فيه نسبة عطاء أكتر وفي تطوعي أكتر. فأكيد التعامل مع الجمهور والأعداد الكبيرة دي محتاجة منك الهدوء والتسامح في كثير من المواقف. طبعاً طبعاً. يعني لولا أن في بالفعل مزروع جوايا، أنا بدرب على فكرة. أيوة. على إزاي البني آدم يبقى متسامح، يعني إزاي هذه القيمة تدربي نفسك على أنك تبقى متسامحة. أيوة. إحنا دي مهارة، دي فعلا مهارة. وكثير من المؤسسات والمجتمع البدني بيدربوا هذا الشباب عليه. محتاجين ان احنا نتدرب على ده. انا اتدربت وبدرب ده، وبالتالي من الصعب على حد ان هو يوصلني الى درجة لا تسامح. أيوة او ربما يكون من المستحيل. فتح الباب بتاعي للجميع. أجمل بقدر اتحمل واحتوي الاخر، بحاول ارجع الانسان لقيمه وهو بيتكلم معايا. صعب انك تلاقي حد بيبقى فيه تعاون ما الا انت بتفرضي عليه قيمك انت. بالزبط. لانك لما تمدي القيم الإيجابية، لما تمدي وتبدأي انت بالتسامح والمحبة، ثقي تماما ان الشخص اللي قدامك لو ما عندهوش هيبقى معاه. على الاقل يبقى قدامك. بالظبط. على الاقل هو بيتعاون معاكي، ربما تأثري فيه فيبقى هذا الشخص دائم، وربما يكون مجرد وقتي، بس في النهاية عاش لحظة تسامح حلوة. افتح للحب قلبك، افتح له بشوق جديد، افتح له بشوق جديد، واسقيه من شد حبك، هتعيش عمرك سعيد. عزيزتي المستمعة، رفقا بأرحامكم وكيف نسير على طريق الدين الصحيح مع منى خليل. ورفقا بأرحامكم ومعي ومعكم دكتورة نيفين مختار، الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة. الدين علمنا أن الدين معاملة، والدين مش مظاهر. الدين ان انا اتعامل بالحسنة واصلي واصوم والمعاملة وكل شيء جميل بين الناس، هو ده الدين. لكن مش بالصلاة كتير ولا بالصوم كتير، وطبعا ربنا اعلم بما في نفس كل واحد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة بنشوف نماذج غريبة جدا، ناس بتصلي صح وناس بتصوم جميل، لكن بيأذوا الناس بالقول وبالعمل. هو ربنا قال كده في كتابه؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى لما ناس بتصلي كتير قوي بتصوم كتير قوي قال لهم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني انتوا بتعملوا كده ليه؟ انتوا رفقا بنفسكم. الانسان لازم يكون وسط في طاعته، ما يغاليش فيها قوي وما يبالغش وما يتشددش وما يجيش على نفسه. ده ساعات حضرتك في ناس بتجبر زوجتها انها تقوم معاهم قيام الليل من اوله لاخره، وبعدين نيجي نلاقي الناس دول اخلاقهم في فظاظة، في مش زي اللي هم بيقدموه لنا، يعني مش زي اللي احنا بنشوفه. ما هو انا بقول مش بكتر بقى يعني الطاعة. وفي مثل يا دكتورة، يعني رجلان، واحد معتكف في الجامع ليل نهار طول السنة، والاخر بيعمل لكن بيصوم وبيصلي في رمضان وطول الوقت بيصلي. فأني المحبة، فقالوا لا، اللي بيعمل، لأن طبعًا إحنا خلقنا لهذا. طبعًا خلقنا طبعًا لتعمير الأرض. صحيح. صحيح. فكمان أنا مش عايزة الناس تفرط في الطاعة بالطريقة اللي بيعملوها دي، لأنه لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر الثلاثة الذين قال أحدهم إني لا أتزوج النساء، أنا ما بتجوز، والتاني قال أنا أصوم ولا أفطر، والثالث قال أنا أقوم الليل ولا أنام. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، والله إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالرسول تبرأ ممن كلف نفسه ما لا تطيق. يعني ده جانب كبير قوي، أو ده شق هنتكلم فيه. الشق بقى المهم اللي حضرتك بتسألي عليه، إزاي أكون بتعبد العبادة دي كلها وأكلف نفسي كل هذه المشقة وبعدين أقوم بأذية الناس؟ القرآن قال كده؟ قال نأذي الناس؟ إطلاقاً طبعاً. قال إن احنا نعاملهم بإيه؟ بالسماحة وبالرحمة وبالحسنة وباليسر. تمام؟ ربنا سبحانه وتعالى ما حطلناش مشقة في الحياة. قال لنا ولا تنابزوا بالألقاب. لما لاقي واحدة مصلية وقائمة الليل وتؤذي الجارة بكلمة، مجرد إنها لقت صندوق القمامة أمام الشقة، أي حاجة بسيطة يعني بتلاقيها شكل تاني خالص غير اللي احنا شايفينه. بص الاقي واحدة بتتكلم على واحدة وهي مصلية. أيوة. وتغتاب. هو الدين قال كده؟ لا طبعا. ولا ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ولا يغتب بعضكم بعضا؟ فازاي الانسان يكون عابد لله ومش طائع لله؟ يعني شوف المفارقة. ازاي انا مفروض عابدة ابقى طائعة؟ أيوة. ما هو انا لما اعامل الناس معاملة مش كويسة وأتنابس بالألقاب، أم هو ده يعني دي مش طاعة لله؟ لا. طب ربنا مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له وإنك لعلى خلق عظيم. عظيم طبعا. فإزاي إحنا قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم وتبقى دي أخلاقنا، وتبقى دي أخلاقنا وما نبقاش متدينين بالصورة الصحيحة السليمة. الدين مش عبادة وكثرة عبادة ولا مظاهر، يعني ولا مظاهر. أيه. الدين أخلاق. الدين معاملة. أنا أدي الفرائض اللي عليا، وإذا عايزة أتطوع بسنن أتطوع مفيش مشكلة، لكن تبقى أخلاقي موافقة لتصرفاتي، ما يبقاش شكلي كده متدينة وقولي وفعلي غير متدينة. فحقول للي بيتشدد على أسرته في الطاعة ويأمرهم فوق طاقتهم، واللي بتأذي الجيران وأهلها بالقول البذيء هقول اتقوا الله ورفقا بأرحامكم. عزيزتي المستمعة، وتعالوا نستمع إلى توصيات منتدى شباب العالم الذي أقيم مؤخرا في مدينة شرم الشيخ. هبة يوسف وهذا اللقاء. معنا مستمعينا الدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس. دكتور محمود، بنتكلم مع حضرتك عن نجاح منتدى شباب العالم في نسخته الثانية، وهذه المشاركة الرائعة من الشباب برعاية وحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخرج المنتدى بالكثير من التوصيات. يعني لو كلمنا على الورقة الخاصة بالتوصيات في المنتدى العالمي للشباب، من وجهة نظري أنها أعادت لمصر مكانتها الإقليمية والعالمية. يمكن التنوع كمان في هذه التوصيات، سواء تناولها لقضايا اجتماعية أو قضايا سياسية أو قضايا خاصة بالثقافة والفن والإبداع، كان شيء مهم جدا وسمة تميز هذه التوصيات. يمكن كان من أهم هذه التوصيات إنشاء جائزة للمبدعين والمبتكرين الأفارقة والعرب للتميز العلمي. ده بيورينا الدور اللي أشار إليه هذا المنتدى في أهمية العلوم وأهمية الثقافة، ويعيد أيضا ويرسخ لعودة مصر إلى مكانتها الثقافية والإبداعية بين الدول العربية والإفريقية، وبيدعم تميز الشباب العلمي وتوجيه نظر العلماء في العالم العربي والإفريقي إلى مصر كقبلة للعلم. توصية كمان المهمة جدا هو الدعوة لعقد منتدى اقتصادي أورو متوسطي لجميع دول الشراكة بشكل دوري. هذا المنتدى المتوقع أن يكون هذا العام هيتم فيه طرح جديد لكيفية المشاركة الاقتصادية بين دول المتوسط، وبيفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي بين هذه الدول. التوصية دي كانت متعلقة برضو في جزء من الجزئيات بمشكلة الهجرة العشوائية وتعاون دول المتوسط في القضاء على هذه الظاهرة. توصية نبعت من الشباب، وتوصية بتدعو إلى التمكين الاقتصادي للشباب للقضاء على هذه الظواهر. أيضا التوجه إلى إنشاء نموذج محاكاة للاتحاد من أجل المتوسط، وده يمكن هدفه إعداد كوادر شبابية واعية قادرة على فهم كافة الأبعاد والمشكلات في منطقة المتوسط. في توصية مهمة جدا برضو كانت عن التركيز عن العالم الإفريقي وتحقيق التكامل بين الدول القارة الإفريقية من خلال منتدى لرواد الإعلام. عزيزتي المستمعة، وعلى مائدة الطعام اليوم طبق جديد تقدمه لنا زيزي المليجي، خبيرة الطهي وإعداد الولائم، وكيف نقوم بعمل كفتة الحاتي مع تجمع العيلة، فتعالوا نستمع إليها. هنقول المقادير: 1 كيلو لحمة مفرومة، 2 بصلة كبيرة مبشورة، 2 حزمة بقدونس مقطعة، 3 ملاعق ملح، 2 ملعقة فلفل اسود، 1 حبة طماطم كبيرة مبشورة، 2 ملعقة زيت كبيرة. تاني: 1 كيلو لحمة مفرومة، 2 بصلة كبيرة مبشورة، 2 حزمة بقدونس مقطعة، 3 ملاعق ملح، 2 ملعقة فلفل اسود، 1 حبة طماطم كبيرة مبشورة، 2 ملعقة زيت كبيرة. هنيجي بقى للطريقة. هنقول ايه؟ نحط اللحمة المفرومة في الكبة، بنضيف ليها البصل والزيت والملح والفلفل، وبنطحن كل المكونات كويس قوي مع بعض لحد لما تمتزج مع بعضها وبتصبح عجينة ناعمة ممكن تشكيلها. بنحط الخليط كله في وعاء عميق وبنغطيه بكيس نايلون بلاستيك وبنسيبه في التلاجة لمدة ساعة على الأقل. بنسخن الفرن على حرارة متوسطة حوالي 170 درجة وبندهن صينية بشوية زيت. بنخرج الخليط بتاع اللحمة من التلاجة وبنشكله على شكل صوابع متوسطة الحجم ومتساوية. بنرص كل صوابع الكفتة دي في الصينية وبندخلها الفرن لمدة 15 ل20 دقيقة. بعد ما بنخلص من تسويتها وبتطلع، بنروح حاطين كوباية في النص الصينية وفيها فحمة متولعة، بس طبعا الكوباية تستحمل الحرارة، وبننزل عليها بقطرات من الزيت، وبعدين بنقفل عليها بورق فويل عشان ريحة اللحمة وريحة الشوي يبقى ريحة الكفتة كلها شوي لمدة دقيقتين تقريبا. وبعدين بنشيلها وبنقدمها مع بطاطس محمرة أو مع سلطة خضرة، طبعا أفيد وأفيد، احنا قلنا نبعد عن المقليات. ممكن بقى مع كفتة الحاتي بنقدم سلطة الطحينة كمان، بتبقى حلوة قوي قوي معاها. بنضيف بقى البقدونس عليها والزيت من فوق الوش عشان يحافظ عليها ما تنشفش. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم. غدا إن شاء الله لقاء جديد. شكرا لعواد صبحي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.